Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah, amma ba'd. Qal malif rahimahullah ta'ala, babul ariyah wal wadi'ah, hadhani babani, baynahuma aydan kabarika tashabuh, wa baynahuma farq. Al ariyah, hiya ibahatu manfa'ati al ayn, allati tabqa ba'da istifa'iha. Ibahatu منفعه العين التي تبقى بعد استيفائها اي بعد استيفاء المنفعه يعني تقول لزميلك خذ سيارتي واقضي عليها مشوارك وردها لي فانت لم تبعه المنفعه كالاجاره لان الاجاره بيع منافع فأنت لم تبعه منفعة بل أبحت له استخدام منفعة هذه العين وهذه السيارة إذا هو استخدمها في مشواره وذهب وأتى بها ستبقى بعد استيفاء المنفعة هذه إذن فهذه هي العارية وهي مباحة قال العارية إباحة المنافع إباحة المنافع يعني على ما ذكرت لك إباحة عين إباحة منفعة عين تبقى بعد استيفائها قال وهي مستحبة وهي مستحبة أي حكم العارية مستحبة يعني فيها أجر فيها أجر فمن شيم المؤمنين أنهم يعيرون غيرهم وهذا فيه أجر عظيم أحيانا تعظم أجر العارية هذه بعظم حاجتها للمستعير وهي داخلة في قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى قال لدخولها في الإحسان والمعروف فهي لا شك أنها من الإحسان والمعروف بل من صفات المنافقين أنهم لا يعيرون لا يعيرون لقول الله عز وجل ويمنعون الماعون الماعون المواعين المعروفة فمن صفات المنافقين أنهم لا يعيرون إخوانهم شحا وبخلا بما عندهم والعياذ بالله و مما يجعل الإنسان يعني يتحمس في العارية أنها مضمونة مضمونة مطلقا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة وهذا يعني هو يستدل على أن العارية هي من المعروف وأن المعروف هنا صدقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة قال وإن شرط ضمانها ضمنها وإن شرط ضمانها ضمنها اكتب العارية مضمونة بشرط أو بدون شرط ولو لم يتعد ولو لم يفرط فهذا هو حكم العارية هذا هو حكم العارية فالعارية مضمونة لكن مثلا إذا استعملها الإنسان إذا استعملها الإنسان استعمل هذه العارية في ما أبيحت له فهذا لا يضمنها مثلا أنا قلت خذ هذه السيارة واذهب بها مثلا إلى مكة وأنا للتو مثلا غيرت زيت السيارة مثلا فهو أخذ السيارة وذهب بها قطع بها 2000 أو 3000 كيلو 4000 كيلو مما تسبب في إتلاف الزيت مثلا هذا الإتلاف هو أتلفه باستعماله للعارية هذا لا يضمن هذا لا يضمن أما لو تلفت العارية في يده سواء بتعد منه أو بتفريط أو بغير ذلك لم يتعد ولا مفرط فإنه يضمنها مثلا لو مثلا هذه العارية مثلا سرقت منه هو كان حريصا عليها كان حريصا على كان هو حريصا عليها ومثلا وضعها في مكان آمن وكذا، ولكن سرقت لم يتعدى ولم يفرط يضمن، حتى ولو لم يتعدى ولم يفرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال أو تعدى أو فرط فيها ضمنها، يعني هو كأن الشيخ يذهب إلى أن العارية ليست مضمونة بإطلاق، ليست مضمونة إلا بعد التعدي والتفريط، وهذا الراجح يعني والله أعلم أنها مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على يد ما أخذت حتى تؤديه، فهي ليست كالأمانة، الأمانة والعارية العين في الاستئجار وغير هذا وغير هذا لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أما في العارية تضمن مطلقا على ما فصلت لك. طبعا والمستعير يكلف بأن يرد العارية لصاحبها، المستعير يكلف أن يرد العارية لصاحبها. ثم دخل المؤلف رحمه الله في الوديعة. الوديعة هي التوكل بحفظ المال تبرعا، التوكل بحفظ المال تبرعا، وهي الأمانة، ما يسمى بالأمانة، التوكل بحفظ المال تبرعا، يعني أنت توكل غيرك وغيرك يأخذ هذه الوكالة، الوكالة على ماذا؟ على حفظ المال بدون مقابل، بدون مقابل، إنما هو تبرعا، هذه هي الوديعة، وكما لا يخفاك هي داخلة في باب الوكالة. قال ومن أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها، من أودع وديعة فعليه حفظها في حرز مثلها. الوديعة هي للحفظ، حفظ المال، سواء كان هذا المال شاتا أو مثلا فلوسا أو دنانير أو غير ذلك، فهي تحفظ، فعليه أن يحفظها على المودع، على المودع الأمين، عليه يعني يجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، في حرز مثلها، يعني يحفظها في مكان الذي تحفظ فيه عادة عند الناس. فمثلا الفلوس الورقية هذه الناس عادة بالعادة يحفظونها، مثلا إذا كانت مثلا قليلة يحفظونها مثلا في جيوبهم، مثلا في ثيابهم، وإذا كانت مثلا كثيرة يحفظونها مثلا في البيت مثلا أو في البنك مثلا. فإذا المودع لابد أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها، مثلا الشاة من العادة أن تحفظ مثلا في حوش ويكون هذا الحوش مغلقا، فعليه إذن المودع أن يحفظ هذه الوديعة في حرز مثلها، يعني في الحرز الذي تحرز فيه عادة عند الناس. فإن لم يحرزها في حرز مثلها فقد فرط، فقد فرط. فإذا طبعا لو عين أيضا كذلك، لو عين المودع صاحب المال عين حرزا معينا لابد أن يتعين، لابد أن يتعين. إذن فعليه، وطبعا وهي لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، الوديعة لا تضمن إلا بالتعدي أو بالتفريط، فهي ليست كالعارية تضمن مطلقا. قال ولا ينتفع بها بغير إذن ربها، هذا حكم مهم جدا جدا جدا جدا، لا ينتفع، لا يجوز له أن ينتفع بها بغير إذن ربها، يعني كون هذا المودع وضع عندك المال أو الأمانة هذا لا يعني أنك تستخدمها أبدا، بل إذا انتفعت بها صرت متعديا، صرت متعديا والعياذ بالله، وتأثم بذلك. فإذا لا يجوز أن تستنفع بها إلا بإذن ربها، إذا أذن لك ربها فهذا هو بيده، تكون بهذه الطريقة عارية، هو قال لك نعم استنفع فيها، اجعلها عندك أمانة واستنفع بها حتى آتي، هذه عارية وهي محفوظة، يعني وديعة وهو أذن لك في الانتفاع فهذا لا بأس. أما أنك تستنفع بها من غير إذن ربها فهذا لا يجوز. وبهذا نكون قد انتهينا من باب العارية والوديعة. والحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.